ولما كانت الحلقة 37 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد، فخف الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وراح يصغي إليها في فضول وذهول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ما حدث في مدينة الملك الصحصاح حدث في مدينة الملك الدجداح، فقد غضب هذا وصاح لما رأى ما هراب، وأمر بإيداعه سجن العذاب، وأرسل في طلب كاهن الكهان ليصدر فتواه بقتل هذا الإنسان، ولكن الكاهن رفض الحضور وقال: إنه القدر المقدور، ولا بد أن يتزوج هذا الإنسي بالأميرة نور الصباح ولو كره الملك الدجداح. وعندئذ ثار الدجداح وتوعد وجدف في حق المعبد، وأرسل إلى السجان في طلب هذا الإنسان ليقتله في الديوان، وبهذا ينقذ ابنته ويفسد نبوءته. وأقبل السجان ووراءه نفر من الجان، وهم يولولون ويتصايحون: لقد هرب الإنسي من سجنه وأفلت من حينه. وغضب ملك الجان وهم بالسجان، وإذا ما هراب يحذره وينهاه ويكلمه دون أن يراه، وكما حدث للصحصاح حدث للدجداح، فقد طلب الأمان وأعطى ماهراب عهد سليمان. وعندئذ خلع ماهراب طاقية الإخفاء، فبرح الخفاء وظهر للعيان، وأقبل على ملك الجان بالسلام والأمان. السلام والأمان يا ملك الجان. عليك السلام والأمان، انتسب يا إنسان. أنا الملك ماهراب، ملك سرنداب، وأبويا الملك شودار، وجدي الملك الهدار، وأبوه الملك بهدار. مكتوب لي 3 صبايا جمالهم آية: نور الصباح، وزين الملاح، وزهرة البطاح. أنا معتقد إن في قوة خفية بتقرب بينكم، وإلا إيه حكاية تماثيلكم؟ إيه اللي جابها لنا وإيه اللي جابها لكم؟ لما القدر يتكلم يسكت كل متكلم. بس عايزين نعرف إزاي ظهرت وإزاي اختفيت. إحنا يلي اسمنا جان نقدر نشكل في صورة أي حيوان، لكن نختفي عن العيان. الإنسان أقوى من الجان، ما هو ظهره وبان. أبدا يا مولاي السلطان، الحكاية له عافية وله قوة، دي جت من عنده هو. بعت لي حاجتين: بساط الريح يوديني ويجبني، وطاقية لخفة تخفيني وتظهرني. طاقيه لخفة؟ هو في طاقيه لخفة؟ حاجه عجيبه اهي، شوف يا مولاي اما البسها اهو. انت الوقت شايفني؟ انت فين يا ابني؟ انا قدامك اهو، ودي ايدك اهي. وانت يا كمشيش خطف الطيلسان. شوف يا مولاي، انا مش مصدق عينيا. الوقت لو قلعت الطاقية هتشوفوني بحالتي الأولانية أهو. أديني قلعتها يا مولاي. دي حاجة ولا في الخيال. مش بقول لكو الإنسان أقوى من الجان؟ على كل حال دي إرادة ربنا. تعال يا ابني هنا، انت قربت من نفسي والحمد لله طلع بخت بنت سلطان ولو انه انسي. احنا بينا وبين بعض صلة الحياة. وقولت لا اله الا الله. لا اله الا الله. ارجوك يا ابني تعذرني، بكرة تبقى اب زيي وتعرف الدوافع اللي بتحركني. انا فاهم كل حاجة يا عمي. على كل حال حصل خير يا نعمان. أمرك يا ملك الجان. اسبقني، روح بلغ الأميرة نور الصباح. أمرك يا مولاي الملك الدداح. اتفضل يا ابني. اتفضل يا عمي. اسمع يا مهراب. ايوه. احنا الوقتي حننزل نركب ويتحرك الموكب عشان نروح المعبد. ايوه. وفي طلب واحد عايزينه منك. ان ما كانش يضايقك. يضايقني يعني؟ ايه رأيك يا ابني؟ طب ايه رأيك انت يا عمي؟ في ايه؟ انا عرفت طلبكم ونفذته قبل كلامكم. ايه؟ عملت ايه؟ انتوا مش عايزيني البس اللون الازرق؟ بس عشان شعور الجن في المعبد وفي غير المعبد. يا نعمان، نعمان. امرك يا مولاي. فين الهدوم الزرقاء اللي معاك؟ في الصندوق هناك. طب انا جاي وياك. عن اذنكوا يا عمي. اتفضل يا ابني، احنا هنقعد في الديوان نستناك عشان هنتحرك من هناك. مولانا الملك الدقداح. الملك الدقداح. الأميرة نور الصباح. الإنس هو. الإنس هو. اتفضل يا ماهراب. اتفضلي يا أميرة. أمال فين الكاهن الأكبر؟ حالا حيظهر. الكاهن الأكبر. الكاهن الأكبر. كاهن الكهان. الكاهن الأكبر. الملك لصاحب الملك والملكوت. الله. ايه في ايه؟ مالك يا مهراب؟ ده الكاهن هاروت. ايوه، ما هو هاروت دي حاجة تجنن. هاروت مهراب. الله، الإنس بيعمل كده ليه؟ هاروت، هاروت. الوقت بيفوت. مهراب. ايه يا مهراب؟ ازاي الكلام ده؟ هاروت مات من مدة. كل شيء موجود. هاروت. اركع يا مهراب. انا سايب هاروت في سرنداب ودفناه في مدينة الصحصاح واجي هنا لقيقا. انا مش فضيلك، انا مسافر وحسيبك. اركع يا مهراب. اركع يا مهراب. ايدك يا مهراب. ايدك يا امير. اضربوا الكؤوس وابدأوا الطقوس. يا أمة الجان، مكتوب من الأزل ولم يزل إن الأميرة نور الصباح بنت الملك الدقداح تتجوز إنسان. نفس الكلام. اسكت يا مولاي. لذلك على ملة سيدنا سليمان أتمم هذا القران وأبارك العروسين. آمين. مبروك مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا مولاتي. على بركة الله. مبروك يا مولاي. الله يبارك فيك. الله، الكاهن هاروت. ماله الكاهن هاروت؟ قالوا ايه؟ ايه مالك يا عم هاروت؟ الوقت بيفوت. طب قول لي يا عم هاروت. الكاهن بيموت. طريق الأوائل والأواخر. أنا مسافر، مدام الأميرة اتجوزت الإنسي لازم أنا أمشي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا سليمان رسول الله. هاروت. يا أمة الجان، مات الكاهن هاروت وكل من عليها يموت. يا نعمان. أمرك يا ملك الجان. يؤجل المهرجان إلى أن ينزل إعلان ويعلن الحداد في جميع أنحاء البلاد. هاروت هاروت، ما خلاص مات وشبع موت. اللي محيرني في حكاية هاروت إني سبته ببلدنا ولقيته في مدينة الصحصاح، وعقد جوازنا أنا وزين الملاح وراح مات. وديني جيت هنا لقيته وعقد جوازنا وحضرت موته. ده كلام يا مهرة؟ أنا مش كذاب. يخلق من الشبه 40. هو الشبه بس؟ ده الشبه والاسم ونفس الكلام ونفس الصوت. هاروت لو كان عايش كنا سألناه. مات وسره معاه. ادخل. مولاي. أيوة يا نعمان. مولاي ينتظرك في الديوان. أنا نازل حالا يا نعمان. مهراب خليك أنت يا نور الصباح، دي لحظة الوداع يا مهراب. طيب طيب تعالي. استنى ما رد الباب. لكن يا ابني احنا ما سمعناش عن ملك اسمه البطاح. برضو في مدينة الملك الصحصاح قالوا لي انهم ما سمعوش عن ملك اسمه الدجداح. ايوة انما ازاي حتروح؟ انت نسيت بساط الريح؟ ايوة صحيح بساط الريح. وحتغيب كتير. حسب التساهيل. ربنا يعمل اللي فيه الخير. وادي بساط الريح، افرده بالشكل ده واركب فوقه كده، والوقت قبل ما اقوله طير اشوف وشكه بخير. وانت من اهل الخير. يلا ابساط الريح. مهراب على متون الرياح الى بلاد الملك البطاح. الله ده طار. مهراب ارتفع في الصدر. مع السلامة. وارتفع البساط وطار وغاب عن الأنظار، وظل يطوي الفضاء ويجتاز أجواز السماء إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 37 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.